اهل الايمان. ومعنى تمحيصهم يعني جعلهم يحققون معنى الايمان الحق، الايمان الحق بالله تبارك وتعالى، والثقة في الله تبارك وتعالى، الثقة في موعوده ونصره وتمكينه، فان الله له وعد بالمؤمنين، والله لا يخلف وعده، وعده في الدنيا له، وعده في الدنيا، ووعده في الدنيا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعده في الدنيا، وكذلك وعده في الاخره، وعده في الاخره بالجنه والرضوان، وهذه وعده، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. فالمؤمن الواثق من وعد الله تبارك وتعالى لا تزحزح عن الايمان مهما كانت الظروف. الايمان اختياره، اختار هذا الايمان، اخذه قضيه واختيار، فلا تزحزح عنه. الله لو اجتمع عليه كل ايمان في الارض، لو اجتمع عليه وحده، ان كان ثابت الايمان وراسخ الايمان حقا لا تزحزح. الله ضرب لنا مثل بابراهيم عليه السلام وقد كان امه، فانه لم يكن مؤمن الا هو، وكل الناس ضده، كل الامم والشعوب ضده، وقد جمعوا له ليحرقوه في النار، واكتفى بان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. لما قيل له هل لك من حاجه؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله كافر الله عز وجل، وقد كفى الله، الله كفى، لان من قسم بالله تبارك وتعالى الله لا بد ان يكفيه سبحانه وتعالى هذا موعوده. فنجاه الله تبارك وتعالى، قال فانجاه الله من النار، ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. انجاه الله تبارك وتعالى من النار، وجعل الذين ارادوا به يعني ان يفخروه وان يذلوه وان ينتصروا عليه، جعلهم الله تبارك وتعالى هم الاسفلين. قال فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، الاسفل منه، وذلك ان الله تبارك وتعالى اخرجه من هذه المحنه فائزا منتصرا ناجيا، لما وصلوا الى ما املوه هم من اهانه الرسول. وكذلك الحال في عيسى، وكذلك الحال في محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال في كل الرسل، وهذا ليس خاصا بهم، بل قال تبارك وتعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. فهذا من حكم هذا البلاء، يجب ان نعتقدها، وان نعتقد ذكر ايضا بما قلت في الخطبه الماضيه ان هذا الدين باطل، هذا الدين باطل لانه اراده الله تبارك وتعالى. والله لو اجتمع كل اهل الارض على ان يستاصلوا هذا الدين لا يستاصلوه، بل هو باق والخاتمه له، خاتمه المطاف له والعاقبه له، فانه هذا الطليب الذي ينسفخ الان ويعلو في كل مكان ويطبع على كل ورقه وكل جدار وكل طائره وكل صاروخ، هذا الصليب مآله ان ينفسخ كله، لا بد ان ينفسخ، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقتفا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويؤذن بالصلاه. فهذا امر لا بد ان يكون، لا بد ان يكون، لا بد. لا عيسى لما ينزل ما حينزل الا في اهل هذا الايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم، امامكم امام المسلمين منهم، فيصلي خلف رجل من هذه الامه تكريمة الله تبارك وتعالى لهذه الامه. فلن ينتصر الصليب في نهايه المطاف، الذي سينتصر في نهايه المطاف هو الاسلام، ولا بد. هذا دين الله تبارك وتعالى، اراده الله تبارك وتعالى ان يبقى وان تبقى يعني حجة الله تبارك وتعالى قائمة في إدارة القيامة. ولكن هذه اختبارات وابتلاءات يبتلي الله تبارك وتعالى بها أهل الإيمان، فيثبت من قلبه مع الله تبارك وتعالى ومن إيمانه مع الله، ويذل من أراد، من كان يريد هذه الحياة الدنيا ولا يريد إلا هذا العيش، يذل قدمه، وبالتالي لا يكون له في الآخرة نصيب. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ومن الناس من يعبد الله على حرف